ويدعون الله تعالى له بالتثبيت، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن أحد الصحابة قال لأصحابه: استغفروا الله لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له الحاضرون. يقول: ما معنى سمع الله لمن حمده؟ معناها أن الله تعالى يسمع من يحمده، ومنهم أنت أيها المصلي وأنت تقول ربنا ولك الحمد. يقول: هل صلاة العيدين والاستسقاء تجزي عن سنة الضحى؟ نقول: لا، هذه صلاة وتلك صلاة. صلاة العيدين صلاة الاستسقاء صلاة ذات سبب، وهي ليست سنة الضحى. هذا سائل يسأل عن سؤال، يقول: إن له قريب مريض بالسكر وهو عصبي وحاد الطبع، وقام أحد أبنائه وحصل له حادث وانصدم بسيارته، فخرج الأب غاضبا ووبخ ابنه وابنه الثاني وطلق امرأته، فهل تعتبر هذه طلقة أم لا؟ هذا يراجع المحكمة، هو ومن كان حوله أو معه، لأجل أن يشرح وضعه ويبين حاله، لأنه مثل هذه الحال لا ندري هل هو كان وصل إلى حد الإغلاق أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق في إغلاق، معنى أن الإنسان صار لا يعي ما يقول، فهذا لا ينفذ تصرفه ولا يعتبر كلامه. أما إذا كان لا معه وعيه وفهمه ويعرف أنه طلق وأنه شتم وأنه كذا، فهذا يؤاخذ. لكن على هذا السائل أن يوصي ذلك الإنسان بالذهاب إلى القاضي لشرح مشكلته. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، فما معنى الساعي؟ معنى الساعي الذي يتفقد شؤونها وينفق عليها،